الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب الرهن. بدأ يتكلم المصنف في هذا الباب عن الرهن، والرهن جاء في كتاب الله جل وعلا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ربنا جل وعلا يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في طعام أخذه منه عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل العلم في الجملة على أحكام الرهن. والرهن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه من عقود التوثقة، إذ عقود التوثقة ليست عقودا تعقد على سبيل الابتداء، وإنما تكون تابعة للديون، فالدين حينئذ يكون هو الأصل، وعقود التوثقة للاستيثاق في سداد هذا الدين وقضائه. وعقود التوثقة منها الرهن ومنها الضمان ومنها الكفالة، وستأتي إن شاء الله بعد هذا مباشرة. الرهن يقول أهل العلم هو توثيقة دين بعين، وبعضهم يقول هو توثيقة حق بعين، ليشمل كل ما كان في الذمة من الإتلافات وما في معناها، والحقيقة أن الحق هنا يعود أو مآله إلى الدين. وهذا معنى كلمة التوثيق، أي الاستيثاق في سداد هذا الدين بعين. هذه العين إذا جاء الأجل وحل ولم يؤدي المدين ما عليه من الدين، تباع هذه الدين ويقضى، تباع هذه العين ويقضى بها الدين. هذا هو معنى الرهن على سبيل الاختصار. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها. نعم، يقول الشيخ: يصح، أي يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. هذا الشرط متعلق بالعين المرهونة، فإنه لا يصح رهن كل شيء، وإنما يصح رهن العين، وذاك قال: في كل عين. ومفهوم قول المصنف في كل عين أن المنافع لا يصح رهنها، وهذا هو المجزوم به في المذهب. ولذلك فإن عبارة المصنف أصح وأدق من عبارة صاحب المنتهى حينما قال: يصح في ما يجوز بيعه. فقوله ما اسم موصول بمعنى الذي، فيشمل المنافع والأعيان. ولذا فإن الشارح الشيخ منصور في شرحه للمنتهى قال إنه أطلق بلفظ عموم وقصده الخصوص وهو الأعيان. ولذا فإن عبارة المصنف هنا أدق حينما قال في كل عين، ليدلنا على أن المنافع لا ترهن، فالمنافع لا ترهن وإنما يرهن العين. يقول: في كل عين يجوز بيعها. معنى قوله يجوز أي أنه يصح بيعها، يصح بيعها. وليس المراد بالجواز هنا الحكم التكليفي، لأن بعض الأعيان قد يكره بيعها لغرض معين، لتعلق حاجة صاحبها بها، فحينئذ يكره. ولكن قصد المصنف هنا بقوله يجوز أي يصح بيعها. وهذا العموم من المصنف حينما قال في كل عين يشمل كل الأعيان، سواء كانت العين في يد الراهن أو ليست في يده، بأن كانت مؤجرة أو كانت معارة، وسواء كان ملكه فيها خالصا أو مشاعا مع غيره كما سيأتي في كلام المصنف. المسألة الأخيرة، أن قول المصنف يصح في كل عين يجوز بيعها، هذه من صيغ العموم، أي كل الأعيان التي يصح بيعها يصح رهنها. استثني من ذلك صورة واحدة فيها خلاف في جواز بيع العين، تقدم الإشارة له، وهو المصحف. فإنه قد تقدم معنا أن ظاهر كلام صاحب المنتهى أنه يصح بيع المصحف، وأن المتقرر منصوص أحمد والمحققين من مذهب منه ما مشى عليه المصنف أنه لا يجوز بيع المصحف، وهو كذلك. لكن على القول بجواز بيع المصحف فإنه لا يجوز رهنه. إذن هذه القاعدة الكلية التي أوردها المصنف على ظاهر كلام المنتهى لها استثناء، وهو المصحف، فإنه لا يجوز رهنه مع جواز بيعه في ظاهر كلامه. نعم. حتى المكاتب. نعم، قول المصنف حتى المكاتب، قولهم حتى ولو ونحو ذلك من العبارات هم يشيرون فيها لمعنى، والمعنى هنا حينما أورد المصنف حتى المكاتب إشارة لخلاف قوي ليس من حيث المعنى، ليس من حيث المذهب، وإنما من حيث المعنى، وإنما من حيث المعنى، فإن هناك خلافا قويا في المذهب من حيث المعنى والدلالة، وسأشير له بعد قليل، في هل المكاتب يصح رهنه أم لا. وجه هذه القوة أن الموفق في المقنع قال إن المكاتب يصح رهنه إذا قيل إن استدامة القبض ليست بشرط، وإن كانت استدامة القبض شرطا كما هو المذهب المجزوم به، بل هو وجه واحد تقريبا، فإنه حينئذ فإنه يكون شرطا، يعني أن استدامة القبض للرهن يكون شرطا في اللزوم، وسيأتينا بعد قليل شرح المسألة، فإنه لا يصح رهن المكاتب، لأنه إذا استدام قبضه لم يمكنه أن يتصرف لنفسه باكتساب ويدفع الأنجم التي وجبت عليه. إذن التعليل الذي علل به والمسألة التي بنى عليها الموفق هذه المسألة قوية جدا، فهي المذهب. فظاهر كلامه أن المذهب أنه لا يجوز رهن المكاتب، ولكن المتأخرين قالوا لا، بل يصح رهن المكاتب، ولكنه عند عدم قبضه، عند عدم استدامة قبضه لا يكون لازما. الأمر الثاني أن قبض المكاتب لا يلزم أن يكون محبوسا عند المرتهن، فقد يكون قبضه بالعرف وما جرى به العرف كالتخلية ونحوه. إذن قول المصنف هنا حتى المكاتب المراد به الإشارة للخلاف القوي من حيث المعنى، وليس للخلاف القوي من حيث المذهب. وعندما نقول خلاف المذهب أي أنه قال به علماء وقووا هذا الخلاف في داخل المذهب. نعم. مع الحق وبعده. نعم، هذا هو الشرط الثاني، أن من شروط الرهن أن يكون عقد الرهن مع الحق، أي مع ثبوت الحق. فقوله مع الحق يشمل الدين ويشمل الإتلافات، فقد يكون الشخص قد أتلف حق مالا لآخر، أو أتلف بدنه ووجبت في ذمته الدية ونحو ذلك. إذن الشرط الثاني يجب أن يكون عقد الرهن مع الحق، أي مع ثبوت الحق في الذمة. قال وبعده، أي ويجوز أن يكون الحق قد ثبت قبل ذلك ثم يعقد الرهن بعده بيوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأنه إذا كان ثابتا في الذمة فيجوز الاستيثاق له برهن ولو كان الاستيثاق متراخيا عنه بمدة. إذن هذا معنى قوله مع الحق وبعده. مفهوم هذه الجملة أنه لا يجوز الاستيثاق قبل ثبوت الحق، لأنه قال مع الحق وبعده، مفهومه لا قبله، فما كان قبله لا يصح الاستيثاق له. وصورة ذلك أن يأتي شخص لعين فيرهنها عند آخر لدين سيؤول في ذمته بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد يوم أو يومين، والسبب أنهم يقولون لا يجوز أن يكون الرهن قبل ثبوت الحق أمران. الأمر الأول أن القاعدة عندهم أن الرهن لا يصح تعليقه على الشروط، بل يجب أن يكون منجزا، وهذا الذي نص عليه بعضهم وعدوه شرطا، فقالوا ومن شرطه أن يكون منجزا، فلا يصح أن يكون معلقا. الأمر الثالث أن الأمر الثاني أن الرهن توثيقة للدين، والتوثيقة تكون تابعة للشيء وليست سابقة له. ومن صور التوثيقة الشهادة والكتابة، والشهادة والكتابة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق والدين، فكذلك التوثيقة بالعقد وهو عقد الرهن. نعم. بدين ثابت. قال الشيخ بدين ثابت، وهذا هو الشرط الثالث لصحة الرهن، أنه لا بد أن يكون بدين ثابت. ومعنى قوله أنه ثابت أي أنه ثابت في الذمة، والديون إما أن تكون ثابتة في الذمة أو تؤول إلى الثبوت في الذمة أو ليست بثابتة. الحالة الأولى أن يكون ثابتا في الذمة، أن يكون استقر في الذمة الدين كاملا، مثل من باع واشترى بيعا باتا. الحالة الثانية أن يكون قد آل أن يكون مما يؤول للثبوت، وهو البيع في مدة الخيارين، الذي أكرره دائما، نقول مدة الخيارين الملك فيه غير مستقر وغير ثابت، لكنه آيل إلى الملك، فنقول إن الثابت في الذمة والآيل للثبوت كالبيع في مدة الخيارين أنه يصح أخذ الرهن عليه، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وما آل للثبوت كالثابت. وأما الدين غير الثابت فإنه لا يصح أخذ الرهن عليه، لأنه حينئذ يكون بمثابة أخذ الرهن قبل ثبوت الحق، فيكون متعلقا بالشرط الذي قبله. نعم. ويلزم في حق الراهن فقط. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأحكام المتعلقة بعقد الرهن، فبين لنا المصنف أن عقد الرهن عقد جائز من أحد الطرفين لازم من الطرف الثاني. وأكرر هنا أننا عندما أتكلم عن عقد الجائز فإنما أقصد به ما يقابل اللازم، ولا أقصد بالعقد الجائز الذي يقابل الواجب أو المحرم. إذن الجائز معناها الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، وأما اللازم فإذا دخل فيه فليس لأحدهما فسخه إلا بإقالة صاحبه ورضا صاحبه على الإقالة. طيب، بيّن المصنف هنا أن عقد الرهن جائز من أحد الطرفين لازم للطرف الآخر، وذلك يقول ويلزم في حق الراهن فقط. فالراهن في حقه يكون لازما، وأما المرتهن ففي حقه يكون جائزا وليس بلازم. ما الفرق بين الراهن والمرتهن؟ الراهن هو مالك العين الذي في ذمته الدين، فيسمى راهنا وهو اسم الفاعل، لأنه هو الذي بذل الرهن فهو لازم في حقه إذا قبض، كما سيأتي في كلام المصنف. من شرط اللزوم أن يكون مقبوضا، قبل القبض هو جائز. وأما المرتهن فهو الذي يتقبل العين ويقبضها لأنه هو الداعي. إذن قول المصنف ويلزم في حق الراهن فقط، أراد المصنف من هذه الجملة يبين لنا أن هذا العقد من العقود التي هي جائزة من أحد الطرفين لازمة من الطرف الآخر. إذ العقود ثلاثة، إما جائزة من الطرفين كالقرض، وإما لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، وإما جائزة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر كعقود الاستيثاق، ومنها الرهن والضمان الذي سيأتي بعد قليل. نعم. ويصح رهن المشاع. نعم. يقول الشيخ ويصح رهن المشاع لو أن عينا يملكها اثنان فأكثر، فأحد المالكين لها أراد أن يرهن جزءه، فنقول يجوز هذا الرهن، يصح هذا الرهن، سواء كان ملكه لهذا الجزء مشاعا أو مفرزا. والأمر الثاني قالوا وسواء أيضا كانت العين مما يمكن قسمتها قسمة اختيار أو إجبار، أو مما لا يمكن قسمتها حين ذاك، فإذا يشمل كل مشاع فإنه يصح رهنه. لماذا يصح رهن المشاع؟ لأنه يمكن استيفاء الحق منها، فإن العين تباع وتقسم قسمة إجبار حينئذ إذا أراد المرتهن استيفاء حقه، فإنه يمكن استيفاء الحق من العين التي يكون للمرء فيها شرك مع غيره. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. نعم. هذه الجملة التي أوردها المصنف الحقيقة هي جملة مشكلة، فإن فيها إشكالات من جهتين. وقبل أن أورد الإشكالات على كلام المصنف، أريد أن أشرح كلام المصنف لاستظهار المعنى الكامل أو الكلي لهذه الجملة. يقول الشيخ ويجوز رهن المبيع. لو أن رجلا باع لآخر سلعة، فالمشتري الذي اشترى المبيع يجوز له أن يرهن المبيع، قال على ثمنه وغيره. أنا تعمدت ترك كلمة المكيل والموزون لأنها محل إشكال. قال على ثمنه، ما معنى على ثمنه؟ يعني أنه قال سأرهن هذه السلعة التي اشتريتها منك على الثمن الذي لم أوفك إياه ولم أعطك إياه بعد، فاشترى منه سلعة ورهنها له بالدين الذي هو الثمن. إذن هذا معنى قوله على ثمنه وغيره، أي وعلى غير ثمنه، فيكون عنده دين آخر في ذمته قبل ذلك، فمن حين اشترى السلعة رهنها للدين الثاني الذي في ذمته. إذن قول المصنف مع مجاوزة كلمة غير المكيل والموزون يجوز رهن المبيع، أي الذي اشتراه، على ثمنه، أي على الدين الذي اشترى به المبيع، قال وغيره، أي وعلى غيره من الأثمان التي تكون بعد ذلك. طيب، ما وجه الإشكال في ذلك؟ وجه الإشكال أن المصنف قال ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون، فخصه بغير المكيل والموزون دون ما عدا. الحقيقة أن الإشكال في هذه الجملة من جهتين. الجهة الأولى أن الجملة ناقصة. الجملة ناقصة لأن المبيع ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المبيع مقبوضا وإما أن يكون المبيع غير مقبوض. فإن كان المبيع مقبوضا فلا شك أنه يجوز رهنه، لأنه قبض المبيع وأصبح له كامل التصرف في العين فيصح له قبضه، فلا فائدة حينئذ من تخصيصه بالمكيل والموزون. وإنما قصد المصنف بهذه الجملة رهن المبيع غير المقبوض، ولذا فإن منصورا الشيخ منصور في الروض زاد هذا القيد، لأن هذا القيد مهم جدا، ولذلك فيجب أن نقول ويجوز رهن المبيع قبل قبضه أو غير المكيل والموزون قبل قبضه، إما أن تجعلها قبل الجملة أو بعدها لا يضر. إذن محل الإشكال كله في أو المسألة إنما أوردها المصنف وأوردها الذي اختصرها منه في ما لو كان المبيع غير مقبوض. وتتذكرون في الدرس قبل الماضي تكلمنا عن التصرف بالعين المباعة قبل قبضها، أليس كذلك؟ وقلنا إنه لا يجوز التصرف بها لا ببيع ولا بإجارة ولا بهبة ولا برهن، ولا يصح التصرف بها ولا برهن. إذن لا يصح التصرف بالعين غير المقبوضة بالرهن إذا كان مما يشترط فيه القبض لصحة التصرف. طيب، إذن هذه الأشكال الأول، وهو أنه لا بد أن يزاد ماذا؟ كلمة قبل قبضه. الإشكال الثاني وهو قول المصنف غير المكيل والموزون، كل الإشكال في هذه الجملة. عندما تذكرون في كلامنا الأول إن لم تكونوا قد نسيتم، قلنا إن على المذهب، على مشهور المذهب، أنه لا يصح التصرف في المبيع إذا كان واحدا من أربعة أشياء، تفضل شيخنا، مكيل أو موزون أو معدود أو مذرون. فالواجب على المصنف هنا أن يقول ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمعدود والمذرون، فلا بد أن نزيد والمعدود والمذرون. والسبب في أن المصنف حذف الثنتين هذه لأن المصنف اختصر هذه الجملة، طبعا إسقاط كلمة قبل قبضه طبعا لا وجه لها، لكن هنا نعتذر لي لماذا لم يذكر والمعدود والمذرون، نقول لأن المصنف اختصر هذا الكتاب من المقنع، والموفق رأيه أن التي يلزم فيها القبض لصحة التصرف إنما هو المكيل والموزون فقط دون المعدود والمذروع وغيرها، فإنه يصح فيها التصرف قبل القبض. وأشار لهذه النكتة ابن المنجى، مع أنها كانت مشكلة على كثير من المشايخ، وأذكر أن أحد المشايخ يقول لماذا خصها بالمكيل والموزون ولم يزد المعدود والمذروع، نبه على أن هذا إنما هو تبع المقنع لاختيار صاحب الموفق من ابن المنجى في الممتع، ولكن الشيخ مات عليه رحمة الله. إذا المقصود من هذا أن هذه الجملة فيها إشكالان، فإذا أردت أن تكون الجملة مستقيمة فتقول يجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع إن حل الإشكال، وأصبحت الجملة دالة ومنضبطة على قواعد المذهب. نعم، يقول الشيخ على ثمنه، نعم على ثمنه هنا أي على ثمن المبيع، المبيع صار رهنا وثمنه أي ثمن المبيع. لماذا؟ لأن المثمن الذي هو المبيع صار في ملك المشتري، وهو مما لا يلزم قبضه لصحة التصرف، فيصح له أن يتصرف به بما شاء. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. نعم، يقول الشيخ وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، طبعا إنما نتكلم عن الأعيان فقط. إذا ما لا يصح بيعه من الأعيان فإنه لا يصح رهنه، كل ما لا يصح بيعه فمن أثر ذلك لا يصح رهنه، سواء كان النهي عن البيع لذاته أو لصفة من أوصافه، مثل ما حرم بيعه، ما حرم بيعه فإنه لا يصح رهنه كالكلب مثلا، وكذلك أيضا ما كان لوصف كالوقف فإن العين الموقوفة لا يصح بيعها فلا يصح رهنها، وكذلك أم الولد لمن استولدها فولدت منه ولدا قد استبانت فيه الخلقة، فإنه لا يصح لمستولدها أن يبيعها، وإنما تعتق من تركته إذا توفي، فكذلك لا يصح رهنها. وأما قنه ومكاتبه فقد تقدم أنه يصح رهنه. طيب، السبب في أنه لا يجوز بيع ما لا يصح رهنه، قالوا لأن الرهن هو غرضه وغايته استيثاء الدين من العين المرهونة، فلما كانت العين المرهونة لا يمكن بيعها ولا يجوز شرعا فلا يمكن استيفاء الدين والحق منها، فحينئذ لا يتحقق المقصود من هذا العقد. نعم. قال إلا الثمرة، بدأ يتكلم المصنف عن أشياء مستثنى يجوز رهنها مع عدم جواز بيعها، والأشياء المستثنى أمران، أورد المصنف أمران، والأمر الثاني سأذكره بسرعة لأنه مذكور حتى في المختصرات الصغيرة كأقصر المختصرات للفائدة. الأمر الأول الذي لم يرده المصنف وهو الأمة مع ولدها، فإنه لا يجوز تفريق الأمة مع ولدها، وبعض الفقهاء يقول القن فيشمل الذكر والأنثى كما هي عبارة المنتهى، مع أن الظاهر المذهب وظاهر الحديث أن الحكم خاص بالأم فقط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأم وبين ولدها، وإن كان عبارة المنتهى القن، فإنه لا يجوز بيع الولد دون أمه ولا يجوز بيع الأم دون ولدها، لكن في باب الرهن يجوز، وهذه المسألة لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها غيره من العلماء حتى في المختصرات التي هي أصغر حجما من هذا الكتاب. الأمر الثاني هو الذي أورده المصنف، قال إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر، عبر بالأخضر لما؟ لأن الزرع إذا اشتد الحب أصبح أصفر فحينئذ بدا صلاحه، فقوله الزرع الأخضر معناه أنه لم يبدو صلاحه بعد، لم يبدو صلاحه، لا يذهب يعني وهلك إلى أن المراد بالزرع البقول، لا يقصدون بالزرع البقول، البقول هو دائما أخضر، وإنما يقصدون بالزرع ما كان حبا كالبر والشعير ونحو ذلك من الحبوب، فإنها إذا كانت خضراء فإنها لم يبدو صلاحها، وإنما يبدو صلاحها بالاصفرار والاشتداد، اشتداد الحب يعني. قال إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر قبل بدو صلاحه، ويكون بدو صلاحه باشتداد حبه، فإنه لا يصح بيعهما على سبيل الانفراد لكن يجوز رهنهما على سبيل الانفراد. ولذلك قال بدون شرط القطع، سواء اشترط القطع أو لم يشترطه سواء، وقد مر معنا قبل درسين أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على سبيل الانفراد، عفوا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في ثلاث حالات، إما مع أصلها أو لمالك أصلها أو بشرط القطع، أو بشرط القطع. فهنا قول المصنف بدون شرط القطع أراد أن يؤكد فقط أنه يجوز البيع، يجوز الرهن ولو كان الدين لغير مالك الأصل ولو كان بدون شرط القطع. طيب، نعم تفضل. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن لزوم القبض، لزوم الرهن، وهذه المسألة من أهم مسائل الرهن، وإن كان المصنف استطرد في بعض المسائل التي هي من باب التفريع. من أهم المسائل في باب الرهن اللزوم. قلنا أو قال المصنف قبل قليل إن الرهن لازم في حق الراهن فقط دون المرتهن. ما معنى كونه لازما؟ يعني أن هذا الراهن إذا رهن عينا ليس له حق الرجوع فيها فيأخذ العين المرهونة فيبيعها، هذا معنى اللزوم في حقه، بل تكون محبوسة لاستيفاء الحق منها. طيب، هذا الرهن أو العين المرهونة لا يكون لازما بمجرد التعاقد، بل لا يلزم إلا بالقبض، وهذا معنى قول المصنف ولا يلزم الرهن أي في حق الراهن إلا بالقبض. الدليل على ذلك أن الله عز وجل جعل القبض قيدا في الرهن لتمام الاستيفاء، فقال جل وعلا فرهان مقبوضة، ولو لم نجعل للقبض فائدة لجعلنا القرآن قد جعل قيدا لا فائدة منه، وكلام الله عز وجل منزه عن ذلك. ومفهوم هذه الجملة أن من رهن لغيره سلعة، رجل اقترض من آخر 1000 ثم قال رهنتك كتابي، فإذا أقبضه الكتاب واستلم الكتاب منه فإنها تكون العين مرهونة لازمة، فليس له الرجوع فيها وليس له أن يبيع الكتاب. لكن لو لم يقبضه الكتاب بل بقي الكتاب في يد المدين، فيجوز له أن يبيع الكتاب وأن يتصرف به. إذن فرق بين حال ما قبل القبض وما بعد القبض. قبل القبض عقد جائز في حق الراهن، بعد القبض يصبح عقدا لازما ليس له الرجوع فيه، وهذا معنى قوله إلا بالقبض، ودليلها الآية. طبعا صفة القبض كصفتها تماما في البيع الذي تقدم ذكره بالتناول أو بالكيل أو بالوزن أو بغير ذلك من الأمور. نعم. واستدامته شرط. نعم، قال واستدامته أي واستدامة القبض شرط. شرط لماذا؟ شرط للزوم الرهن في حق الراهن، لأن هذه قاعدة، يعني هناك قواعد فقهية يريدها العلماء تطلق إطلاقين، يعني تستخدم استخدامين على الشيء وضده. من هذه القواعد قاعدة الاستدامة والابتداء، فتارة يقول العلماء الاستدامة كالابتداء، وتارة يقولون الاستدامة أخف من الابتداء وليست مثله، فيعفى في الاستدامة ما لا يعفى في الابتداء. متى يقولون إن الاستدامة كالابتداء؟ يقولون كل ما كان شرطا فإن استدامته كابتدائه. قالوا والقبض شرط للزوم، فصارت استدامته كابتدائه من حيث اللزوم، وهذا معنى قوله واستدامته أي واستدامة القبض شرط. ما معنى استدامة القبض؟ بالمثال، رجل أقرض آخر 1000 وأرهنه، يعني رهن عنده كتابه، العقد جائز، فجاء المدين وأقبض المرتهن الكتاب، أصبح العقد لازم، ليس لك حق الرجوع وليس لك التصرف في الكتاب، فأتى وأخذ الكتاب منه مرة أخرى فأرجعها له، قال خذ كتابك اجعله عندك، فلما أرجعه له أصبح العقد جائزا، وهذا معنى قوله استدامة، لأنه لم يستدم القبض بعد ذلك، فلا بد أن يكون الرهن مقبوضا، وهذا معنى قوله واستدامته شرط أي للزوم الرهن في حق الراهن. فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه. يقول فإن أخرجه إلى الراهن، يعني أوصله إليه وأقبضه إياه باختياره أي باختيار المرتهن، زال لزومه وأصبح جائزا لفوات القيد، فرهان مقبوضة فلم يصبح مقبوضا، والاستدامة كالابتداء في الشروط. طيب، عندنا في هذه مسألتان. المسألة الأولى أن نقول المصنف فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، هنا جعل القيد باختياره، إن كان بغير اختياره فإنه حينئذ يبقى على لزومه، يبقى على اللزوم. كيف ذلك؟ مثالنا الذي قبل قليل عندما رهن الكتاب، عندما يأتي الراهن الذي هو المدين فيأخذ الكتاب هذا على وجه الغصب بأن رأى الشخص قد غفل عن الكتاب فأخذه خلسة أو أخذه مغالبة أو غير ذلك من الوسائل في أخذه الكتاب، نقول وقوعه بين يديك ما دام ليس بإذن واختيار المرتهن فإنه يبقي الرهن على حاله الأول، لأن يد الغاصب والمعتدي غير معتبرة في تغيير الأحكام، فلا بد أن يكون الرد والإخراج باختياره. هذه مسألة. أيضا قالوا هنا عبر المصنف بأنه أخرجه ولم يعبر بأنه رده، قالوا لأن الإخراج أشمل، حتى لو أنابه عن نفسه فإنه حينئذ بالنيابة فإنه يزول اللزوم. ثم قال الشيخ فإن رده إليه، أي فإن رد الراهن العين المرهونة إلى المرتهن عاد لزومه إليه، فيأخذ مثابة حكم التجديد للزوم العقد، إذ العقد أصله باق وإنما بقي اللزوم. يبدأ الآن المصنف يتكلم عن ما هو أثر اللزوم عند القبض للعين المرهونة. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. نعم، يقول الشيخ إنه إذا أصبح الرهن لازما، انظر معي هذه مسألة تحتاج تركيز، هو باب الرهن يعني قد يكون فيه بعض الصعوبة من جهتين، الجهة الأولى أن مسائله دقيقة، المسألة الثانية أن ربما كثيرا منا ربما لم يتعامل بهذا العقد مطلقا، البيع والسلم نتعامل به كثيرا، لكن عقد الرهن ربما قليل من الناس من يتعامل به، بل ربما كثير من الناس الآن إنما يقتصر ذهنه على الرهن، على الرهن العقاري، وهي صورة من صور الرهن ربما أشير لها في محلها. طيب، هنا بدأ يتكلم المصنف أن الرهن إذا صار لازما بالقبض ما الذي يترتب عليه؟ يقول الشيخ لا ينفذ تصرف واحد منهما فيه، أي بعد القبض، بغير إذن الآخر. قوله لا ينفذ تصرف واحد منهما، هما اثنان، راهن ومرتهن. نبدأ أول بالمرتهن لأنه الأسهل، ثم نبدأ بعد ذلك في الراهن. أما المرتهن فنقول من هو المرتهن الذي له الدين؟ فنقول إن المرتهن لا يصح تصرفه في العين مطلقا لأنها ليست ملكا له، وإنما يصح تصرفه فيها في حالة واحدة عند حلول الأجل وعدم أداء المدين الدين، فحينئذ يصح التصرف، وسيذكرها المصنف في جملة مستقلة. وإلا الأصل كل تصرف منه لا يصح لأنها ليست في ملكه وليست له، فلا يصح له التصرف فيها لا ببيع ولا بشراء ولا بغيره إلا ما أذن به الشارع، وسيأتينا إن شاء الله، وهو الركوب والحلب بقدر نفقتها، وسيأتي إن شاء الله في محله. أما بالنسبة للمرتهن وأما بالنسبة للراهن الذي هو مالك العين، فذكر المصنف قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما أي الراهن بغير إذن صاحبه أي بإذن الآخر إلا العتق، استثنى تصرفا واحدا وهو العتق، فقال إنه يصح تصرفه مع الإثم. إذن الراهن إذا أصبحت العين مقبوضة ولازمة فلا يصح تصرفه، لو باعها نقول بيعك باطل، لو وهبها فنقول إن هبتك باطلة، لو وقفها نقول إن وقفك باطل، فكل هذه التصرفات باطلة، ويجوز لصاحب الحق أن يمنع المرتهن من العين لمصلحة خشية الإتلاف. طيب، قال لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو العتق، لأن الشرع متشوف للعتق، فإذا اعتق الراهن العين المرهونة فإنه يصح عتق العين مع الإثم، لأنه آثم لتفويته العقد الذي عاقد عليه أخاه المسلم، والله عز وجل أمر بإيفاء العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأنت قد خالفت العقد. إذن أريد أن نصل المسألة أن الراهن ظاهر كلام المصنف أن جميع التصرفات ممنوعة، ولكن المصنف في الإقناع جعل قيدا أدق فقال إن الراهن إنما يمنع تصرفه فيما يمنع ابتداء عقد الرهن فقط كالهبة والبيع والوقف ونحو ذلك، وأما غير ذلك من التصرفات فيجوز له التصرف، وعبارة صاحب الإقناع أدق، فإنه يجوز له التصرف بمنافع العين ما دامت وهي مقبوضة فينتفع بها، وعبارة صاحب الإقناع أدق في ذلك بكثير. نعم، قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، إذن هو صحيح لكنه آثم، وتأخذ قيمته رهنا مكانه، أي فيلزم أن يأتي بقيمته مكانه ويكون الثمن حينئذ بيد المرتهن رهنا وجوبا لأنه بمثابة الإتلاف. نعم. ونماء الرهن وكسبه وأرث الجناية عليه ملحق به. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن نماء الرهن. الرهن ما دام مقبوضا فإنه يكون لازما، وإن كان غير مقبوض فليس بلازم. قبل السداد الدين قد يترتب عليه نماء، فأراد المصنف أن يقول إن نماء الرهن وكسبه، والكسب من النماء عند بعض أهل العلم، فيشمل ذلك النماء المتصل والمنفصل كلاهما، تكون ملحقة به أي بالرهن. ومعنى كونها ملحقة به مسألتان: المسألة الأولى أنها تكون رهنا كالأصل، والأمر الثاني أنها تباع مع الدين، تباع مع العين لوفاء الدين. يقول الشيخ: ونماء الرهن يشمل المتصل والمنفصل وكسبه وأرش الجناية عليه. طبعا أرش الجناية عليه سواء كان قنا أو غير قن، فإن من جنى على عين وجب أرشها، وأرش هذه الجناية تكون رهنا مثل العين. قال: ملحق به، فيكون رهنا معه ويباع لوفاء الدين. ثم قال الشيخ: ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. يقول: مؤنة العين المرهونة كطعام وشراب إن كان حيوانا مثلا، أو تنظيف، أو مؤنة حراسة. قال: على الراهن لأنه مالك العين. قال: وكفنه أي إذا كان قنا ومات فإنه يجب تكفينه، إذ الكفن من فروض الكفايات على المسلمين، فهو في الأصل واجب، يتجه وجوبه على الراهن، فإن لم يجد فيتجه يكون حينئذ الكفن واجب على المسلمين. قال: وكفنه وأجرة مخزنه أي المكان الذي يخزن فيه كلها تكون على الراهن لأنه هو المالك، وهذه من آثار الملك، فهو المالك والمنفعة في الأصل أنها له، والغرم بالغنم فيكون كذلك. وهو أمانة. جاء في حديث عند الدارقطني وحسنه، قد جاء من طريق الشافعي، لكن يعني فيه في إسناده مقال لأنه مرسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، هذا عند ماجه، له غنمه وعليه غرمه. فقوله عليه غرمه يدل على أن مؤنته وكفنه وأجرته مخزنه ونحو ذلك كلها عليه. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن. نعم. هذه الجملة عكس السابقة أو من آثار السابقة. يقول الشيخ: إن الرهن إذا قبضه المرتهن، شوف، إذا لم يقبضه فهو عقد جائز، لكن إذا قبضه المرتهن أصبح عقدا لازما ويده عليه يد أمانة. أريدك أن تعلم، وهي دائما أكررها لكن يقول التكرار تثبت المعلومة، كل أو الأيدي، نقول الأيدي ثلاثة أنواع: إما يد ملك، وإما يد أمانة، وإما يد ضمان، هي ثلاث لا يوجد غيرها أبدا. إما أن تكون مالكا للعين، أو يدك عليها يد أمانة، أو يدك عليها يد ضمان. يدك يد ملك إذا أتلفتها بما أذن الشرع به، لأن الإنسان ليس له مطلق الملكية، فالشرع ينهى عن إتلاف المال وعن بيعه وعن المعاوضة بالحرام ونحو ذلك. فإذا أتلفت العين ويدك يد ملك فلا ضمان عليك بأي سبب من الأسباب، سواء بتعد أو بدون تعد. أما في يد الأمانة فإنه لا ضمان إلا إذا كان بتعد أو تفريط، التعدي بالفعل والتفريط بالحفظ، فيفرط في حفظها فإنه حينئذ يضمن، فإن لم يكن هناك تعد ولا تفريط فلا ضمان. الحالة الثالثة قلنا يد إيش؟ يد الضمان. يد الضمان يضمن مطلقا سواء تلفت بتعد أو بتفريط، أو ضمنت أو تلفت بغير تعد ولا تفريط، فإنه يضمن. والضمان نوعان عندهم: ضمان عقد وضمان تصرف. فضمان العقد عندهم الوديعة، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب، إذن قول المصنف هو أمانة في يد المرتهن، يعني أن المرتهن إذا قبض العين المرهونة فإن يده عليه يد أمانة لا يضمنها مطلقا، إلا إذا تعدى فتلفت بتعد منه، أو فرط في حفظها فتلفت بسبب تفريطه فإنه حينئذ يضمن. الدليل ما ذكرت لكم قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، له غرمه وعليه غنمه، له غرمه منفعته وعليه غرمه أي الضرر الذي يترتب عليه. فالأصل أنها الغرم والخسارة عليه إلا بالتعدي والتفريط فيضمنها المرتهن لأنها نتاج يده فيكون متعديا حين ذاك. والعلماء يقولون لو قلنا إن يد المرتهن تكون يد ضمان لما رهن أحد شيئا، المرتهن يعني سيخسر حينئذ، فلا بد للمصلحة العامة، وهذا من باب الأدلة الاستئناسية، أننا نقول لا بد أن تكون يده يد أمانة. طيب المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل للجملة بعدها المفرع عليها، قول المصنف وهي أمانة في يد المرتهن، نقول هو أمانة في يد المرتهن مطلقا مطلقا. نحن ذكرت لكم قبل قليل أن الرهن لا يصح إلا مع الحق. طيب لو كانت العين بيد المرتهن قبل العقد فيده يد أمانة، وبعد العقد فيده يد أمانة، وكذلك نقول يده يد أمانة قبل وفاء الدين وبعده، إذن فيده يد أمانة مطلقا سواء قبل عقد الرهن أو بعده، وسواء كان قبل وفاء الدين أو بعده، لأن هذا العقد وهذا من آثاره بعد ذلك، فقبضه الابتدائي كان لأجل العقد. نعم. قال رحمه الله ولا يسقط بهلاكه نعم. شيء من دينه. نعم، بقي الجملة وهو قوله إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. هذا أثر، ما معنى أنها أمانة في يد مرتهن؟ قال إن تلفت بغير تعد منه فلا شيء عليه، أي لا ضمان عليه، لا شيء أي لا ضمان، فلا يضمن بمثل ولا بقيمة. مفهوم هذه الجملة أنه إن تلفت بتعد منه أو بتفريط فإنه يضمن. طيب هنا مسألة سريعة للفائدة، لما قلنا إنه يضمن إن تلفت بتعد منه، أو نقول لو قلنا إنه لا يضمن لكن ضمن غيره، فإن تلف العين لا يبطل الرهن. شوف، تلف العين لا يبطل الرهن، بل قيمة العين المرهونة يكون رهنا، لأن البدل يأخذ حكم مبدله، سواء كان ضمانها على المرتهن إذا كانت بتعد منه أو تفريط، أو ضمانها على غيره إن كان بغير تعد أو تفريط. نعم. والسبب في ذلك يقولون لأن عقد الرهن له غرضان، الغرض الأول استيفاء الحق، والغرض الثاني أنه أمانة، فإذا بطل أحد الغرضين وهو الأمانة بتعديه بقي الحق الثاني وهو استيفاء الحق. قال رحمه الله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ما يتعلق بالتلف، قال ولا يسقط بهلاكه، أي ولا يسقط بتلف وهلاك العين المرهونة. عبر بالهلاك معناها التلف الكلي، إذا عبروا بالهلاك مقصودهم التلف الكلي. قال ولا يسقط بهلاكه سواء كان هلاك العين المرهونة بتعد من المرتهن أو بغيره شيء من دينه، لا يسقط شيء، بل إن البدل يكون رهنا كما تقدم. ثم وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. ثم قال وإن تلف بعضه، أي بعض الرهن أي العين المرهونة، فباقيه أي باقي العين رهن بجميع الدين. والسبب قالوا لأن الحق أو الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف بعض أجزائه بقي الحق متعلقا بالجزء الباقي. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. نعم، قال الشيخ لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. لو أن الرجل أقرض آخر 1000 ورهنه كتابا أو كتابين، نقول رهنه كتابين، ثم قضى له 900 من هذه 1000، نقول لا ينفك شيء من الرهن، بل الرهن كل الدين متعلق بكل أجزاء الرهن كما تقدم، بل لا بد أن يوفي بجميع الدين لينفك جميع الرهن، ولا ينفك شيء منه قبل ذلك، وهذا حكاها ابن المنذر إجماعا بين أهل العلم، قال لا أعلم فيه خلافا أنه لا ينفك شيء من الرهن مع بقاء بعض الدين. نعم. وتجوز الزيادة فيه دون دينه. نعم، هذه مسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قوله وتجوز الزيادة فيه، أي وتجوز الزيادة في الرهن. فلو أن رجلا أقرض آخر ألفا فقال أريد منك رهنا، فرهنه سيارته، ثم بعد يوم آخر قال أريد رهنا ثانيا، نقول يجوز، لأن الرهن توثيقة والتوثيقة تجوز الزيادة فيه. فلو أن رجلا قال لا أرضى بتوثيقة الدين إلا بعشرة شهود، نقول يجوز، لأن التوثيقة كلما زادت كانت أقوى في التوثيقة. إذ التوثيق قد تكون بشهادة وقد تكون بعقد، نحن نتكلم هنا عن العقد لكنها في معنى الشهادة. إذن فزيادة الرهن تجوز لأنها توثقة والتوثقة زائدة. قال دون دينه، هذه المسألة الذين يقرؤون في القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية التي سماها السيوطي بالقواعد الكلية. تعرفون السيوطي قسم القواعد إلى ثلاثة أنواع كبرى خمس، أول من ذكرها القاضي حسين أربع، ثم زيدت خامسة، ثم زاد العلائي فيها سادسة، ولكن لم يتابعه من بعده. العلائي زاد أن المعسور لا يقصد أن الميسور لا يسقط بالمعسور. بعد هذه الأربع أو الخمس قالوا هناك أربعون كلية ذكرها السيوطي وتبعه المتأخرون من بعده، حتى المقررات جميعا لكثير مثل اللحجي وغيره كلهم مشوا على أن، وعثمان بن سند البصري الفيلكاوي مولدا والبصري وفاة، عد أنها أربعون كلية. من القواعد الكلية الأربعون أن المشغول لا يشغل، دائما يطبقون، يعني من أهم الأمثلة للمشغول لا يشغل هذا المثال. ما هو المثال؟ دون دينه، هذا هو المثال. ما معنى دون دينه؟ يعني أن رجلا عليه دين ثم رهن به عينا ككتاب، ثم بعد شهر آخر أو يوم آخر جاء وقال سأقترض منك مبلغا آخر، والمبلغ الثاني أيضا مرهون بالعين الأولى، نقول ما يصح، لأن العين الأولى وهو الكتاب انشغلت جميع أجزائها بالدين الأول. والقاعدة عند أهل العلم أن المشغول لا يشغل، وبعضهم يقول لا يشغل، فالمشغول لا يشغل أو لا يشغل يصح الوجهان، وكلاهما نطقها أهل العلم وذكرها. إذن المسألة معناها أن من كان عليه دين ورهن له رهنا ثم اقترض دينا آخر من نفس الشخص أو من غيره، فليس له أن يرهن نفس العين للدين الثاني، فلا يصح، بل كل أجزاء الدين العين الأول العين مشغولة بالدين الأول. نعم. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نعم، هذه مسألة متعلقة بالمبدأ المشهور عند فقهائنا وهو مسألة تفريق الصفقة. وقد ذكرت لكم في البيع أن من أوسع الفقهاء في تفريق الصفقة فقهاؤنا، فإنهم يرون التوسع في هذا. من تطبيقات هذه المسألة فقد قال إن رهن عند اثنين شيئا فاستوفى من أحدهما انفك من نصيبه. هذه الجملة الأولى هي جملتان، يقول نعم إن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما انفك في نصيبه. انفك في نصيبه، ما معنى هذه الجملة الأولى؟ يعني أن الرجل له أو عليه، أن رجلا عليه دين لاثنين، لزيد وعمر، فأما زيد فيطلبه مئة وعمر يطلبه مئة، ورهنهما كتابه، فحينئذ نقول إذا وفى زيدا فقد انفك نصف الرهن وبقي النصف الثاني مرهون لعمر. والسبب في ذلك قالوا لأن عقد الواحد مع الاثنين كحكم العقدين، كأنهما عقدان منفصلا. طيب، إذن قال انفك في نصيبه. الجملة الثانية قال أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. زيد وعمر كل واحد منهما اقترض من خالد مئة، وهذين اثنين كلاهما يملك يعني شراكة يملكان كتابا أو سيارة، فوفى أحدهما الدين الذي في ذمته، انفك نصيبه وبقي النصيب الثاني نصف الثاني من السيارة مرهونة لخالد. هذه مبنية وهي سهلة جدا، مبنية على مسألة تفريق الصفقة، والعلماء يقولون أن الرهن متعدد فيتعلق بكل واحد منهما نصيبه من العقد كالبيع الذي تقدم، كتعدد العقد والبيع ونحوه. نعم. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ثمرة الرهن، وهذه هي المسألة التي يخطئ فيها كثير من الناس، بل ربما بعض الناس يقع في الحرام بسبب عدم علمه هذه المسألة. الرهن ما هي الغرض منه؟ كثير من الناس يظن أن الغرض من الرهن أنه إذا جاء وقت العين، أن الغرض من الرهن أنه يجوز له إذا جاء وقت وفاء الدين ولم يفي بالدين أن يتملك العين. نقول لا يجوز لك ذلك، بل تملكك باطل وتكون يدك عليه يد غصب، بل إن بيعك للعين مشروط بالتفصيل الذي أورده المصنف. إذن ليس لك أن تتملك العين فداء مطلقا، لا يجوز وجها واحدا، حتى بيعك لها لا بد لها من قيود احتاط فيها الفقهاء بناء على القواعد الكلية في الشريعة. من خطأ بعض الناس في الرهن أن عند بعض الناس قاعدة أن من رهن سلعة فإن المرتهن يجوز له الانتفاع بها كيفما شاء، أقرضتك ألفا فآخذ هذه السلعة ورهنتني سيارة فآخذ السيارة وأذهب بها وأعود، سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الفصل الذي يليه. طيب، إذن ماذا يقول مصنف في مسألة الثمرة عند عدم الوفاء؟ يقول الشيخ إذا حل الدين، المراد بالدين الدين المؤجل إذا حل وكانت فيه عين مرهونة، وامتنع من وفائه سواء كان الامتناع بإرادة منه أو عفوا بملكه أو بدون ملكه، بملكه مطلا أو جحودا مع ثبوته بالبينة، أو بغير ملكه بأن يكون عاجزا عن السداد، هذا يشمل الامتناع بجميع الأسباب. قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. يقولك إن هذا صاحب مالك العين تارة يأذن للراهن، يقول إذا جاء الأجل ولم آتك بالدين فبيع العين، وتارة لا يأذن، إما بالمنع الصريح يقول لا تبعها أو بالسكوت، والحكم فيهما سواء ثنتي الأخيرتين. فإن كان قد أذن، ماذا يقول الشيخ؟ فإن كان الراهن أذن وهي الحالة الأولى للمرتهن أو العدل في بيعه، العدل المراد به الثقة الذي تكون العين في يده أو الثقة الموكل إليه البيع، باعه يعني يبيعه باعتبار الإذن ووفى الدين. العين المرهونة ما يجوز بيعها إلا بإذن شخصين، لا بد من إذن الراهن ولا بد من إذن المرتهن. فقد يقول المرتهن لا أريد أن لا تباع، أريد أن أنظر المعسر حتى يعطيني الدين من حقه، إذن لا بد فيها من إذن الاثنين. إن كان الراهن قد أذن للمرتهن فهنا للمرتهن أن يبيع لأن الإذنين موجودة، فالإذن المتقدم كالإذن الموافق، والمرتهن إذنه هو فعله بالبيع. طيب، وأما العدل فإنه لا يصح له أن يبيع إلا بإذن الراهن والمرتهن. فأما الراهن إذا أذن له وتقدم، وهو مع قول المصنف إذا كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل، ولا يصح له أيضا إلا بإذن المرتهن، لا يصح له إلا أن يأذن له المرتهن، لأن العين لا يصح التصرف بها من الراهن إلا بإذن المرتهن ومن التصرف البيع. طيب، قال نعم باعه ووفى الدين من العين المرهونة. طبعا كيف يوفي الدين؟ نقول إذا باعه فله ثلاث حالات، هذه قسم عقلية يعني ليست قسم شرعية. إما أن يكون قيمة العين المباعة بمقدار الدين، زيد أقرض عمرا 20 ريالا وأرهنه كتابا، بيع الكتاب بـ20، خلاص بيع بإذن الراهن المرتهن إن كانت عند عدل، أو بإذن الراهن إن كان البائع المرتهن، فحينئذ انتهت المشكلة فإنه استوفي منها الدين. الحالة الثانية أن يكون قيمة العين المرهونة أعلى من الدين، بيع الكتاب بـ30 والدين 20، فنقول الزائد عن الدين وهي 10 يجب أن ترد لمالك العين وهو الراهن للعين قبل بيعها، أصبح ليس راهنا، انتهى العقد. الحالة الثالثة أن تكون قيمة العين المرهونة أقل من الدين، بيع الكتاب بـ10 والدين 20، نقول فيعطى المبلغ كاملا للدائن ويبقى في ذمة المدين 10 بلا رهن يطالبه بها، ليس فيها عين مرهونة. إذن ليس دائما تبرأ ذمة المرتهن بالبيع، بل لا بد أن يكون قيمة العين المباعة وهو العين المرهونة موفية بقيمة الدين، وهذا ما نأخذ من قول المصنف ووفى الدين. ثم قال الشيخ وإلا، أي وإن لم يأذن الراهن، سواء كان إذنه طبعا متقدما قبل البيع أو إذنه عند البيع، وإلا وإن لم يأذن، إما بالامتناع الرفض لا تبع أو بالسكوت، قال أجبره الحاكم على وفائه، وهو القاضي أو من يقوم مقام الحاكم على وفائه، أي وفاء الدين أو بيع الرهن، وهذا على سبيل التخيير، يخير المدين بين هذين الأمرين، إما أن تفي بالدين أو أن يباع الرهن. فإن لم يفعل، أي لم يفي بالدين وأبى بيع العين المرهونة، أبى البيع، فإن لم يفعل قال الشيخ باعه الحاكم إجبارا ووفى دينه. المصنف هنا مشى على أن الحاكم يبيع ابتداء عند الامتناع، وأما المذهب الذي نص عليه في المنتهى وغيره فإنه يقول إنه إذا أبى البيع فإن الحاكم يحبسه ويعزره، فإن أبى بعد الحبس والتعزير انتقل بعد ذلك لي أن يبيع عليه، يعني لا يبيع عليه ابتداء من بعد الامتناع وإنما بعد الحبس والتعزير. والذي عليه العمل عندنا الآن أنهم يعزرون الشخص عن طريق محكمة التنفيذ بما يسمى بإغلاق السجل المدني، وهو إغلاق الخدمات، بالضبط إغلاق الخدمات. فإغلاق الخدمات مثابة التعزير، لا يستطيع أن يسحب نقدا ولا يبيع أرضا ولا يشتري عقارا ولا يفعل شيئا. لذلك الذي عليه العمل الآن طريق محكمة التنفيذ في العين المرهونة يوقف الخدمات، ثم بعد ذلك تباع العين المرهونة، فيكونوا قد وافقوا مشهور المذهب في قضية المنتهى، ولا يلزم الحبس، لأنكم تعلمون أن الحبس كما يعلم فقهاء، كما تعلم من كلام فقهائنا وأطال عليه الشيخ تقي الدين، ليس المراد به السجن في المكان المغلق، وإنما الحبس أشمل من ذلك، فكل ما كان فيه تعويق ومنع من التصرف يسمى حبسا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل في الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالعين المرهونة. ويكون عند من اتفق عليه. نعم، يقول الشيخ ويكون، أي ويكون الرهن يعني به العين المرهونة عند من اتفق عليه. تارة يكون العين المرهونة عند أحدهما، عند الراهن أو المرتهن، فإن كان عند الراهن فإنه يكون عقدا جائزا وليس بلازم، فيجوز له التصرف فيه، وقد يكون عند المرتهن فحينئذ يكون عقدا لازما، ولا يكون عنده إلا بصفة القبض المعروفة التي تقدم ذكرها. الأمر الثالث أنه أو الثاني، قد يكون الرهن عند أجنبي، كأن يجعل عند عدل أو حاكم، ولا يكون لازما إلا بأن يقبضه الأجنبي عنهما وهو الحاكم أو العدل بصفة القبض المعتادة التي تقدم ذكرها في باب البيع أو في كتاب البيع. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. نعم، يقول الشيخ فإن أذن له، أي أذن للعدل الذي يكون بيده، أو يأخذ نفس الحكم، إذا أن لو أن الراهن أذن للمرتهن بالبيع نفس الحكم، يعني عند بيع العين المرهونة، وذلك لو قال المصنف وعند البيع المرهونة وكان بائعها غير الراهن لم يبع كل من باعها سواء كان مرتهن أو العدل أو الحاكم إلا بنقد البلد. لابد بنقد البلد أي التي يتعامل به الناس بالبلد. ما السبب في ذلك؟ لأن النقد إذا لم يكن الناس يتعاملون فيه في البلد ربما يكون كاسدا ذلك النقد لا رواج له. والمصنف يتكلم طبعا عن ما كان في زمانه الأول، فقد يكون في بعض البلدان رواج لنقد لا يروج في بلد آخر كتعدد أنواع الفلوس أو الدراهم، فإن الدراهم تتعدد في البلدان، وذلك أحيانا قد يكون الدينار بعشرة وقد يكون الدينار باثنى عشر درهما، فالدراهم تختلف باختلاف البلدان، وأما الدنانير فإنها منضبطة واحدة. وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم لم يبع إلا بنقد البلد. طبعا ما لم يتفق على أو يعين الراهم اللي هو مالك العين نقدا معينا. نعم. وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. نعم. يقول الشيخ وإن قبض الثمن وهو العدل، أي إذا قبض العدل الثمن بعد البيع طبعا يتكلم، فتلف أي فتلف الثمن في يده أي في يد العدل فمن ضمان الراهن، ولم يقل إنه في ضمان العدل لأن العدل وكيل عن الراهن فقد أذن له، والوكيل يأخذ حكم الأصيل، فحينئذ فالراهن يجب عليه أن يأتي بالدين وأن يقضي الدين كاملا. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. نعم. قال وإن ادعى أي العدل دفع الثمن إلى المرتهن طبعا فأنكره أي فأنكر المرتهن أنه قد دفع إليه الثمن، قال ولا بينه بشهود ونحوها ولم يكن بحضور الراهن أي ولم يكن قد دفع له الثمن بحضور الراهن، فإنه يضمن، يضمن أي العدل. قوله قال كوكيل، قوله كوكيل يعني هو أن دائما يكرر هذه الكلمة مما يعاب على المصنف أنه أحيانا قد يأتي ببعض الجمل التعليلية، والمختصرات لا يذكر فيها التعليل، لا يذكر فيها التعليل، هذا هو الأصل. فأراد المصنف أن يقول إن الوكيل حكمه حكم العدل في أن أنه إذا دفع الثمن بدون إشهاد فإنه يكون مقصرا ومفرطا فحينئذ يضمن. قد نوجه سبب قول المصنف كوكيل أنه ليس باب التعليل وإنما باب الإشارة للحكم، فيقول لن أذكرها في كتاب الوكالة وإنما أكتفي بذكرها هنا. وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الشرط، يقول الشيخ وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين إلى آخر كلامه. هذه الجملة أوردها المصنف في بيان الشروط الفاسدة، وذلك أن قاعدة في كل العقود سواء كانت رهنا أو غيره أن الشروط نوعان، إما أن تكون شروطا صحيحة أو أن تكون شروطا فاسدة. فالشروط الصحيحة ما كانت موافقة لمقتضى العقد أو لمصلحة أحد المتعاقدين، فمن أمثلة الشروط الصحيحة التي مما يقتضيه العقد أن يشترط الراهن، أن يشترط المرتهن على الراهن أنه إذا لم يوفه حقه أن يأذن له في بيعه، فهذا من باب الشرط، فحينئذ يكون إذنا متقدما على البيع فيصح. وأما الشروط الفاسدة فهي التي تخالف مقتضى العقد، الشروط الفاسدة التي تخالف مقتضى العقد. وقد ذكرت لكم في الشروط أن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه يفسد وحده وأما العقد فيبقى صحيحا. أورد المصنف هنا شرطين، هذان الشرطان يخالفان مقتضى العقد لا حقيقته، فيفسدان وحدهما ولكن العقد يبقى صحيحا. أول شرط قال المصنف وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين لم يصح الشرط وحده، يعني لو أن رجلا اقترض من آخر ألفا فقال المقترض هذا الكتاب رهن وأشترط عليك ألا يباع عند عدم الوفاء، نقول إن مقتضى العقد الرهن أن يباع، لأن المقصود من عقد الرهن استيفاء حق أو الدين من هذه العين المرهونة، فكيف تقول إنه لا يباع؟ إذن فقد اشترطت شرطا مخالفا لمقتضى العقد فيبطل الشرط ويكون العقد صحيحا. ولذلك بعض الناس يقول من باب حيل الفقهاء، لا أقصد حيل الفقهاء الحيل على الشرع، وإنما حيل الفقهاء التي يستوفون بها الحقوق، أن بعض الناس يكون له دين على آخر ويريد أن يستوفي حقه منه، والثاني ليس عنده مال فيقول ارهنني عينا فيأبى، فيقول ارهنني هذه العين واشترط أنت شرطا أنني لا أبيعها، فحينئذ يشترط هذا الشرط، فنقول له إن الشرط صحيح، إن العقد الرهن صحيح والشرط باطل، فيجوز لك أن تبيع العين المرهونة بعد ذلك. طيب الشرط الثاني قال أو، أي اشترط إن جاءه بحقه، أي اشترط طبعا الراهن إن جاءه بحقه في وقت كذا، أي وقت التعاقد، وإلا فالرهن له. نقول أيضا هذا الشرط باطل، لأن مقتضى عقد الرهن بيع العين المرهونة واستيفاء الحق منها، ليس تملك العين المرهونة. لو تملك العين المرهونة حينئذ يكون انتقل من كونه رهنا إلى كونه عقدا آخر بيع، إذ ملكه عينا أخرى، والبيع العلماء يقول لا يصح أن يكون معلقا على شرط أو على زمن، فحينئذ يقول العقد باطل. إذن إذا اشترط أنه إن جاءه بحقه وإلا فالرهن له فالشرط باطل، ولو ملأ ولو وضع المرتهن يده على العين فنقول وضع يده عليه غير صحيح، ويجب عليه أن يبيع العين المرهونة أو أن يردها لصاحبها. نعم. ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن بعض المسائل التي يقبل فيها قول الراهن والمسائل التي يقبل فيها قول المرتهن. المرتهن يقبل قوله، ولم يذكرها المصنف هنا، في مسألة التلف لأنه أمين، والأمين يقبل قوله في التلف. وأما الراهن وهو مالك العين فإنه يقبل قوله في أمور يكون فيها منكرا، فكل ما كان منكرا فإنه يقبل قوله. وأما في التلف فإن المنكر إنما هو منكر التعدي والتفريط إنما هو المرتهن، فيقبل قول المرتهن في ذلك. الأمور التي يقبل فيها قول الراهن لكونه منكر قال قدر الدين. لو اختلف فقال الراهن أقرضتني 100 وقال المرتهن بل أقرضتك 200، نقول القول قول الراهن لأنه منكر، وغالبا ما يكون الراهن يدعي الأقل لا يدعي الأكثر، فالقول قوله لأنه منكر للزيادة. الحالة الثانية طبعا ماذا قلت الغالب، لأنه نادرا أن يقول بل أقرضتني 200، يقول أنا أقرضتك 100، تقول بل أقرضتني 200، نادر أن شخصا يقر على نفسه بأكثر من الحق، وغالبا من أقر على نفسه بأكثر من الحق سوف يبذله من غير تمن. قال والرهن، قول المصنف والرهن تحتمل معنيين، إما أن تكون معطوفة على الدين، وإما أن تكون معطوفة على كلمة قدر. فإن عطفناها على كلمة قدر فيكون المرتهن والراهن مختلفان، هل هذه العين مرهونة أو ليست بمرهونة، فنقول القول قول المنكر، ومن هو؟ هو الراهن. وتحتمل أن تكون معطوفة على الدين فيكونان قد اتفقا على وجود الرهن لكنهما اختلفا في قدره، فكان عنده نقد جعله رهنا فقال رهنتك 100 ريال، والمرتهن قال لا بل رهنتني 200 ريال، فالقول قول الراهن لأن في الغالب أن الراهن يدعي الأقل. ثم قال ورده، بأن قال المرتهن رددته وقال الراهن لم ترده، فالقول قول الراهن لأنه منكر، والقاعد دائما أن القول قول المنكر لأنه مستمسك بالأصل وهو عدم الوجود. قال وكونه عصيرا لا خمرا، كأن يقول الراهن أقبضتك إياه عصيرا، وقال الثاني بل أقبضتني إياه خمرا، لأن العصير تنقلب إلى خمر، فلو أنه عند الوفاء صارت خمرا لا قيمة لها عند البيع، ليس لها قيمة. قال أنت المفرط بتخميرها، فهنا يأتي قضية التفريط وعدمه. نعم، أقرأت الثاني ولا أكمل؟ قرأت؟ لم أقرأت. تفضل. قال رحمه الله وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. نعم، هذه مسألة في الإقرار وهي مسألة سهلة جدا لكنها تحتاج إلى يعني تفصيل الجملة. هنا المصنف ذكر مسألتين، قال إن أقر أي الراهن أنه أي أن الرهن أو العين المرهونة أنه أي العين المرهونة ملك غيره. كيف؟ رجل رهن لآخر كتابا ثم بعد الرهن ولزوم بالقبض قال شفت الكتاب الذي رهنت لك؟ قال نعم. قال ليس لي، هو لأخي. فأقر على نفسه أو فأقر بأن العين المرهونة ملك لغيره. قال الشيخ قبل على نفسه. ما معنى قبل على نفسه؟ يعني أنه يجب عليه أن يرد العين المرهونة لمن ادعى أنها له، لأخيه. لكن متى يردها؟ بعد انفكاك الرهن بسداد الدين. إذن يقبل على نفسه ولا يقبل على غيره، ما يقبل على المرتهن، لأن عندهم قاعدة في باب الإقرار الأقارير تعلمونها، أن الإقرار لا يتعدى المقر، أثر الإقرار لا يتعدى. فالإنسان إنما يقر على نفسه ولا يقر على غيره. فهنا الإقرار ننظر ما الذي، ما هو أثر إقراره على نفسه، أن نقول إذا انفك الرهن وجب عليك رد العين المرهونة إلى من أقررت له بها. أما قبل فك الرهن فالعين تبقى مرهونة لثبوت ذلك. طيب، هذه المسألة الأولى، إذا أقر أنه ملك غيره. قال أو أقر أنه جنى. قال قبل على نفسه، يعني أن هذا العين المرهونة وهو العبد أو القن أنه قد جنى، فيقبل على نفسه ولا يقبل على غيره وهو المرتهن، لأن الإقرار لا يتعدى، هذا من جهة، ولأن المرتهن له حق متعلق بالعين. ثم قال وحكم بإقراره بعد فكه، بعد فكه فيرد العين المرهونة، أو بعد فك القن فيجب عليه حينئذ أن يدفع أرش الجناية من رقبة القن. قال إلا أن يصدقه المرتهن، فإذا صدقه المرتهن فإنه حينئذ يبطل الرهن، وإن لم يصدقه فإن الرهن يبقى على حاله، بل وتستوفى منه العين، بل يستوفى منه الدين. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل، وهو فصل مهم في قضية، في قضيتين، في قضية الانتفاع بالعين المرهونة من قبل المرتهن الذي هي بيده، والأمر الثاني في قضية النفقة عليها و يعني إصلاحها إذا فسدت. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. نعم. نعم، هذه المسألة الأولى سأوردها كلاما عاما، ثم آتي لكلام المصنف لكي ننزل عليها كلام العلماء. العلماء يقولون إن الشخص إذا رهن عينا فالعين المرهونة ملك لمن؟ للراهن، فهي ملكه ومنفعتها له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. الأصل أن المرتهن وهو الدائن ليس له أن ينتفع بالعين، هذا هو الأصل، لا ينتفع بمنفعتها ولا بعينها ولا بشيء منها، هذا هو الأصل. لكن العلماء يقولون يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة. المرتهن بين قوسين هو من؟ هو الدائن. يعني إن كانكم ما تعودتوا على مرتهن وراهن، المرتهن هو الدائن. يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة في حالتين. الحالة الأولى إذا أذن له الراهن، انتبه لهذه المسألة لأن فيها قيدا سأورده. إذا أذن له الراهن بشرط، وهذا هو القيد، أن يكون الدين ليس سببه القرض، فإن كان سببه القرض فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة ولو بإذن الراهن. لماذا؟ لأن لو كان سببه القرض فإنه يكون ذريعة للربا، فقد يكون حيلة، أقرضني ألفا وخذ سيارتي رهنا إلى هنا صحيح وانتفع بها، أذنت لك، نقول لا يجوز. لكن لو كان بيعا جاز. كيف بيع؟ عفوا، لو كان دين آخر، رجل اشترى من آخر سيارة ورهنه سيارة أخرى أو السيارة، فنقول يجوز، لأنه كأنه قال وأذنت لك في استخدامه، كأنه قال له بهذا المبلغ زائد منفعة هذه العين المرهونة أو إضافة لهذه منفعة هذه العين المرهونة، فيجوز في البيوعات والإتلافات وسائر الديون إلا القرض، فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة. إذن الحالة الأولى التي لم يردها المصنف أنه يجوز الانتفاع بالعين المرهونة بإذن الراهن بشرط أن يكون الدين ليس سببه القرض، وإنما سببه أمر آخر كالبيوعات أو الإتلافات أو الديات أو غير ذلك من الأسباب. الأمر الثاني أو الحالة الثانية التي يجوز فيها الانتفاع بالعين المرهونة التي أوردها المصنف، وهي شروط. الشرط الأول أن تكون في المحلوب والمركوب فقط دون ما عداه. والشرط الثاني أن يكون بقدر النفقة عليه. والشرط الثالث أن يكون الانتفاع بالركوب والحليب إما بنفسه أو بغيره، كأن يعطيها من يأخذ الحليب منه. طيب، إذن هذه ثلاث شروط لا يلزم فيها الإذن. طبعا زاد بعضهم شرطا وهذا ذكرها البرهان بن مفلح في المبدع ولكن لم يذكرها أغلبهم، قال ويجب أن يكون في غير القرض، في غير القرض، لكن المعتمد أنه لا يشترط هذا الشرط. هذه الحالة الثانية التي أوردها المصنف، فقال الشيخ وللمرتهن أن يركب ما يركب، يعني من الحيوانات التي تركب، ويحلب ما يحلب، أي من الحيوان من الحيوان الذي يحلب أو الآدمي إذا كانت أمة يعني مرهونة فيجوز أن تسترضع. قال بقدر نفقته، هذا الشرط الذي ذكرنا قبل قليل أن يكون بقدر النفقة لا أكثر ولا أكثر منها. قال بلا إذن، أي ولا يلزم إذنه ولو كان الراهن حاضرا. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدري يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. طيب، عندنا مفهوم هاتين المسألتين بسرعة. المسألة الأولى أن غير المركوب والمحلوب لا يجوز استخدامه، فلا يجوز استخدام العبد ولا سكن الدار ولا استعمال سائر الأعيان والمتاع، وإن كانت تحتاج إلى نفقة كنفقة حارس ونحوه لا يجوز استعمالها، لأن الحديث إنما ورد في المركوب والمحلوب فقط دون ما عداها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف بقدر نفقته عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى أنه لا يجوز بأكثر من النفقة، والأمر الثاني أنه يلزمه أن يتحرى العدل، أن يتحرى العدل. معنى أن يتحرى العدل يعني يتحرى العدل في النفقة فلا يزيد في النفقة، وأن يتحرى في أخذ البدل عن نفقته فلا يأخذ أكثر منها. طيب، إن أخذ حليبا وفضل حليب أكثر من النفقة، نقول إن فضل حليب وزاد عن نفقته فإنه يلزم بيعه، إما أن يبيعه بنفسه أو أن يبيعها الحاكم، ويكون ثمن الحليب أو اللبن رهنا، يكون رهنا. وإن أنفق على المركوب أو المحلوب وكان أجرة الركوب وقدر المحلوب أقل، أو أنفق على غيرهما كحارس ونحوه، فإنه حينئذ يرجع بما أنفق ولم يستوفه من الركوب واللبن على الراهن، يرجع عليه. وقد تقدمت هذه المسألة عندما قلنا ومؤنة الحفظ على الراهن. نعم. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. نعم، بدأ يتكلم المصنف على الإنفاق على الرهن مطلقا، والإنفاق كثير جدا له أسباب كثيرة جدا متعددة، قد تكون لحفظه وقد تكون لإصلاحه وقد يكون لأشياء كثيرة. يقول الشيخ إن أنفق على الرهن فله حالتان، إما أن يكون بإذن الراهن أو بدون إذنه. يقول فإن أنفق بغير إذن الراهن، وهذه الحالة الأولى، مع إمكانه، قوله مع إمكانه معناها أي مع قدرة المرتهن على استئذان الراهن في الإنفاق. إذن الإمكان هنا يعود لإمكان الاستئذان، بإمكان الاستئذان من الراهن. قال لم يرجع مطلقا، سواء نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع، لأن دلالة الحال تدل على أنه متبرع، وذلك يقول فقهاؤنا فصار متبرعا حكما، عبروا بأنه متبرع حكما. لما؟ لأنه ليس قد صرح بالتبرع، لكن دلالة الحال أنه متبرع، لأنه يستطيع أن يستأذن صاحب العين ومالكها ولم يستأذنه، فصار متبرعا حكما. يقول الشيخ وإن تعذر، أي وإن تعذر استئذان الراهن رجع أي رجع المرتهن. ما الذي يرجع به؟ قال يرجع بالأقل من أمرين، مما أنفق أو بنفقة المثل، لأن قد ينفق أكثر من نفقة المثل، فننظر الأقل منهما فيرجع. قال ولو لم يستأذن الحاكم، لأن استئذان الحاكم هنا غير مشترط، لأن الأصل الإذن هنا متعلق بالمالك وليس متعلقا بالحاكم. يقول شيخ وكذا وديعة ودواب مستأجرة، يعني أن كل من قبض عينا لحظ نفسه، أن كل من قبض عينا لحظ نفسه ولم يمكنه أن يستأذن صاحب العين، فإنه إذا أنفق فله أن يرجع إذا نوى الرجوع. وقال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، هرب ربها. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته. معنى هذه الجملة أن العين المرهونة إذا خربت لطول زمن أو لوجود آفة كمطر ونحوه، فجاء المرتهن فعمرها وبناها وأصلحها من غير إذن من صاحبها، فإنه حينئذ يكون فعله حينئذ يرجع فيه بقيمة الآلة فقط دون الرجوع بمؤنة وأجرة الفعل منه. نكون بذلك بحمد الله أنهينا كتاب الرهن، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله بابي الحوالة والضمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.